الحبايب ودوني اشتاقت لهم عيوني يا حبابي لا تنسوني الفرقة صعبة علي الفرقة صعبة علي اشتاقت لهم عيوني يا حبابي لا تنسوني الفرقة صعبة علي الفرقة صعبة علي قلبي يذكركم مشتاق والله مر الغربة باق دمعي بهواكم حراق فرقة صعبة علي فرقة صعبة علي بالله يا حادي براحة طير ومكسورة جناحة قلبي اتملى فراحة لو مرتوا علي لو مرتوا علي فرقة صعبة علي والله صعبة علي الحسن والزيادة بكتاب الله شهادة الأمة بالخيريات منه مثل هذا الدين بحبه يجمع ملايين صلي على طه الزيد والصحبي والذرية والصحبي والذرية صعبة علي ردت منكم تيجوني وعن حالي تسألوني والله يا ضي عيوني الفرقة صعبة علي الفرقة صعبة علي تحياتي وفود وفود أخوة وحبنا ما لحدود ربي وملائك تشهود باقين عزاز علي باقين عزاز علي اشتاقت لهم عيوني يا حبابي لا تنسوني الفرقة صعبة علي الفرقة صعبة علي دمر يا صاح عيونك تراني عليل من البعد عنك تراني تارى بالصبر عمري تارى بالصبر عمري وتراني أعد غياب كل يوم بسنه